السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة، بمناسبة افتتاح معرض الشارقة للكتاب اللي بدأ أعتقد من اليوم، بفضل رب العالمين أنا أصدرت كتاب جديد اسمه موقع الجريمة. لكن هالكتاب هذا يا جماعة أنا ما بأمدح لكم علشان تشترونه، والله أنا أتمنى صراحة أي واحد يشوف أي كتاب لي قبل لا يشتريه يقلب الكتاب يشوفه، لكن أنا متأكد إن شاء الله أنه بيعجبكم. لكن هالكتاب هذا خذ مني وقت كبير وتعب، لأني كتبت لكم القصص اللي فيه لكن بطريقة تخليك تعيش الجو. شلون تعيش الجو؟ تعرفون الكتابة مو مثل الصوت أو لما واحد يسولف لك، يمكن تندمج إذا كنت هاوي يمكن لا. هالمرة هذه أنا سويت الكتاب بفكرة جديدة، أنك لما تقرأ قصة الجريمة تعيش الدور، أخليك تعيش وتفكر مثل تفكير مثلا ضابط المباحث في قصة. شلون الضابط يفكر انه يحاول يحل اللغز، شلون يعاني مثلا لين يوصل الى الحقيقة. وكذلك قصة ثانية اخليك يعني تفكر بتفكير المجرم نفسه لما يرتكب الجريمة، ليش يرتكبها وشنو دوافعه، شنو الحالة النفسية اللي يكون فيها، وكذلك تفكير الضحية. يعني اذا بديت في قراءة القصة ما راح توقف إلى أن تنتهي من قراءتها. أنا حاولت كثر ما أقدر أني أخلي القصة يعني تكون لها طابع يعني جديد مختلف عن القصص اللي أنت تقراها في الكتب العادية. الكتاب هذا راح يكون جزء من قيمة هالكتاب يذهب إلى جمعية الشارقة الخيرية. طبعا احنا كلمنا اللجنة وجزاهم الله خير ووجه لهم التحية ووافقوا وحطوا لنا صندوق في معرض الكتاب اللي موجود الان في شارقة وقدام الكونتر لدار وجد للنشر والتوزيع، وراح تلقون صندوق الخيري عند باب الكونتر. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله، وهذا كنوع او حافز يعني للتبرع لاخواننا. وجمعية شارقة الخيرية جمعية معترف فيها بالدولة ولها ما شاء الله أعمال خيرية كثيرة، يعني احنا مو بصدد يعني ذكرها الآن. قصة المرأتين السوريتين اللي اعثروا عليهم قبل أمس في البريمي مقتولين وحاطين جثثهم في صندوق السيارة، واحنا تطرقنا يعني في بداية القصة أمس عن الحادثة، حاولنا ان نحلل بداية يعني حسب ما وصلنا يعني. لكن اليوم بفضل رب العالمين وقبل تقريبا ساعتين استطاعوا رجال الأمن في سلطنة عمان القبض على القتلة. أنا بعطيكم القصة من البداية. في امرأة سورية اسمها ملك وعندها بنت من زوجها السوري اسمها روز، وعايشين في العين الإمارات. طبعا عندها أخو هناك في الإمارات، وكذلك روز عندها أخو، يعني عندهم الخال وأخو روز وروز والأم. مالكم بالطويلة، قبل سنوات تم إبعاد ملك وبنتها روز من الإمارات على أحد القضايا. إبعاد وين راحوا؟ راحوا إلى البريمي اللي هي العمانية، لأن روز مطلقة من رجل إماراتي وعندها بنت، والبنت هذه في حضانة أبوها، لذلك ما تبي تروح بعيد، فقالت أقرب منطقة للعين هي البريمي العمانية. وفعلا استقرت هي ووالدتها في هالمنطقة هذه. عندهم صديقة، وأنتم لو تتابعون تويتر راح تلقوني أنا أصلا من أمس قاعد أذكر التفاصيل الجديدة أول بأول. تعرفون تويتر سهل انك تنقل معلومة، اما اليوتيوب لازم تسجل فيديو. امس حجزوا، وانا ذكرت ان حجزوا امرأة سورية ينقال لها فلك محمد. هذه فلك محمد صديقة روز، وهذه هي المبلغة اللي امس ذكرناها، بلغت رجال الأمن أن أخو روز اللي في الإمارات قال لها أن روز ما ترد علي تليفون صار لها 3 أيام. فرجال الأمن سجلوا لها قضية تغيب وقاعدين يدورون على ملك وبنتها روز. لكن لما عثر عليهم أحد المارة بعد ما اشتبه في السيارة وشم فيها رائحة كريهة ودماء وكذا وبلغ رجال الأمن، افحصوا صندوق السيارة اللي هي الهونداي الحمراء ولقوا الجثتين في الصندوق. طبعا هذه السيارة هي سيارة البنت روز المقتولة. قعدوا الحين يدورون على القتلة، من القاتل اشتبهوا فيه كثير، وطبيعي يشتبهون في أي شخص قريب من هالبنتين. وفعلا بدأت التحريات لكن في شيء غريب. أنا أمس بيني وبينكم طاف علي، لأن حسب الأوضاع أن الحدود بين عمان والإمارات مسكرة، يعني الشخص اللي قتلهم مستحيل يكون دخل الإمارات. هذا أنا طافت علي لأن الحين في كورونا وأنتم عارفين. فبدأنا من أمس بالليل وإحنا يعني كنت أتمنى أنكم تتابعون تويتر، اكتشفوا أن هذه فلك اللي بلغت رجال الأمن باختفاء صديقتها روز ووالدتها أن كلامها وأقوالها متضاربة، فاحجزوها أمس. وأنا ذكرت الكلام هذا في تويتر. اليوم كانت الصدمة أنها بعد عدة تحقيقات معاها اعترفت بالواقع بالكامل، وطلعت أصلا هي من ضمن العصابة اللي اقتلوا صديقتها روز ووالدتها. منو هذول اللي اقتلوهم؟ أشقاء المبلغة فلك، هذول اللي يعرفونهم، هذول طبعا من الجنسية السورية كلهم يعرفون بعض. فصار خلاف بين فلك وبين روز على موضوع أموال، والأموال مشبوهة بغض النظر عن مصدرها يعني. فالظاهر أن روز رفضت تعطيها، فقامت فلك واستدعت إخوانها الاثنين، إخوانها السوريين وعايشين كذلك في البريمي. المهم ويدخلون عليهم في الشقة وصار شد وجذب بينهم. بدت روز تصرخ، ولا هالرجلين هذول قاموا وخنقوا أم روز في محاولة للضغط عليها عشان تعطيهم فلوس. ماتت أمها بدينهم. هذه خلاص تبي تفضحهم، قالوا خلاص عاد ما دام إن حصلت هالجريمة وراح ننكشف، خلونا نتخلص من بنتها واللي هي الشاهد الوحيد. وفعلا قاموا وخنقوها طبعا بعد عدة ضربات وسحجات صارت في أجساد الضحايا. وعلشان يتخلصون منهم حطوهم في سيارة البنت اللي هي روز وتركوها بجانب أحد الأسواق الشعبية، وغطوا السيارة بغطاء علشان يعطون نفسهم فرصة أنهم يهربون. لكن تعرفون الحين الوضع في كورونا هذا طلع يعني نعمة من رب العالمين، منعهم من الهروب واستطاعوا رجال الأمن. وأنا مثل ما قلت لكم أمس، السلطات العمانية ترى محترفين جنائيا بشكل ما شاء الله تبارك الرحمن. والله أنا ما أمدحهم، لكن لأني دائما أتابع القضايا اللي يمسكونها من أفضل السلطات الأمنية الموجودة في الخليج. الله يبارك فيهم ويحفظهم ويقويهم على الجهود اللي قاعد يبذلونها. مالكم بالطويلة، هني انتهت القضية. وطبعا في تفاصيل كثيرة لم تكشف بعد عن طبيعة العلاقة بين فلك وبين روز وأمها ملك وبين هالشخصين السوريين، ويعني قصص طويلة لكن ما هي مهمة في القصة كثر موضوع الجريمة ومن هو القاتل. قصة